وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أهل مكة كانوا يريدون أن يجعل الله تعالى رسالته في غني واجد، حتى إذا اتبعوه عاشوا من خلاله. كانوا يريدون النبوة في بيت مليء، في بيت أحد الموسرين، وذكر الله تعالى قولهم لما أرادوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانوا يطمحون أن تكون النبوة في بيت مليء، في بيت موسر، حتى يتبعوه وينالوا من دنياه. لذلك عابوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقره ومجيئه الأسواق. فالسوق مكان من أرض الله، لا يستطيع الإنسان أن يحيا بدون بيع وشراء، كيف يطعم وكيف يلبس وكيف ينمو ماله، أسئلة كثيرة. لذلك السوق مكان من أرض الله، والمسجد مكان من أرض الله، لكن فرق بين المساجد والأسواق. سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أفضل بقاع الأرض وعن شرها فما أجاب، إنما أرجأ العلم لله. فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره بأن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق، فأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه. فالمساجد خير البقاع لما يجري فيها من طاعة الرحمن، لما يجري فيها من مدارسة العلم بالقرآن وبالسنة، هي أفضل البقاع. أما الأسواق شر البقاع. لماذا؟ لأنها مواطن غفلة، مواطن غفلة. لذلك كان للأسواق فقه من لم يستطعه ويجده لا يقوى على دخول الأسواق، إن دخلها هلك مع الهالكين. ومن ثم إخوتي الكرام، عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يأتي السوق ويقول من لم يتفقه في البيع والشراء فلا يأتين أسواقنا. لماذا؟ يخاف عليه أن يأكل الربا. وكان عمر رضوان الله تعالى عليه يمتحن الباعة، يمتحن البائعين، إن وجد فقها عندهم مدحهم، وإن وجدهم بلا فقه عليهم بالدرة يضربهم. لأن من يدخل السوق بلا فقه سيأكل الربا، سيأكل الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل الأسواق وكان يتابع البائعين وكان يتابع أحوالهم وكان يباشر بنفسه. دخل يوما فوجد رجلا يبيع الطعام، فأعجبه حسن الطعام وظاهره، فضرب صلوات الله وسلامه عليه بيده في الطعام، فرأى في داخله بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، أفلا جعلته أعلاه؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، لما أمطرت السماء قلب ما تحت فوقهم وفوق تحت حتى يموه على المشتري. فقال صلوات الله وسلامه عليه من غش المسلمين فليس منهم. لذلك فقه دخول الأسواق. أول شيء أن تعلم أن السوق مكان غفلة يغفل الناس فيه عن ذكر الله تعالى، فحري بمن دخل السوق أن يدخل مستعينا بالله ذاكرا لله قد امتلأ بالحسنات، حتى إذا أصابته الغفلات رجي له أن يفوز بمغفرة الله تعالى. ومن ثم عنون للسوق بذكر، من قال حين يدخل السوق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت إلا كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة ودخل الجنة وبني له فيها بيت، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ذكر بسيط، 1,000,000 يعني 1,000,000. إذا دخلت السوق اذكر الله تعالى بهذا الذكر، تأخذ 1,000,000 حسنة، تمحى عنك 1,000,000 خطيئة، ترفع 1,000,000 درجة، يبنى لك بيت في الجنة. دخلت وذكرت الله تعالى أصبحت مليئا بالحسنات، عندها ادخل السوق وتخلق بأخلاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأول خلق في من يتعلم فقه البيوع خلق الصدق، يدخل السوق صادقا. والصدق يحتم علي كبائع أن أصدق في قولي وأن أصدق في فعلي. إذا عرضت السلعة وهويها المشتري أبين له ما في السلعة من مزايا وأبين له ما في السلعة من عيوب، أبين ما في السلعة من مزايا، هذا من حسن العرض، كذلك أذكر ما في السلعة من عيوب. فقد لا يقف المشتري على ما في السلعة من عيوب، ممكن أقول له خذ السيارة هي ولف بها على من أحببت وأنا لا يعرف سرها إلا أنا، يذهب بها الميكانيكي يقول له ما فيهاش حاجة كويس أشتريها، يذهب بها يقول اشتريها وأنا فقط من أعرف عيبها، لا بد أن أنبيه بعيبها، هذا هو الصدق، وإلا أكون قد أكلت حراما. وعلى هذا فقس في سائر أحوال الناس، في سائر أحوال الناس يأتيني شيطان الإنس يقول لي بتعمل إيه، ستوقف حالك، إن أخبرته بعيبها ما حدش هيشتريها منك، يخوفني. لكن أين إيماني بالقدر؟ أليس الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان؟ إذن أين إيماني بالقدر؟ فعلي أن أصدق، والصدق يحتم علي أن أبرز ما في السلعة من عيب، اشتراها على ما فيها حلال أضفته إلى مالي، تركها هي من مالي كذلك وسيأتي دورها في البيع، لكن يشتريها وأخبئ عليه العيب أنا كذبت. والكذب هذا ينمي ويروج لكنه يمحق في آخر المطاف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى البائعين أن يروجوا بيوعهم بالحلف، بالحلف، قال الحلف ينفق السلعة يعني يروجها لكنه يمحق البركة. فأنا إذا جئتني وأنا أبيع تجدوني أكسر الحلف. لماذا؟ حتى أثبتك، حتى أثبتك وتقول ده شيخ وبيحلف بالله يكذب، ومن ثم تروج السلعة وتنتشر وأنا فقط من أجني رداءتها ووبالها. أجري الرداء والبلاء بمحق البركة. لذلك أول شيء في البائع الصدق. الخلق الثاني عند البائع الحرص على الكسب الحلال. الحلال وإن كان قليلا يعمر الديار، والحرام وإن كان كثيرا يترك الديار بلاقع. وفي الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه ما جمع، أمن حرام أم من حلال. أهم شيء عنده المكسب السريع، أهم شيء عنده المكسب السريع. تقول له يا عمي، يقول لك يا عمي دع الملك للمالك، أنت هتغير الكون يا عمي، هذه المعاملة معاملة لا تصح ربوية، ده ربا. يقول لك يا عمي ما كله كده، كله كده. يبقى هو لا يبالي من أين جمع، من حرام أم من حلال. وعند ذلك الطامة البيت يتغير. كنت قبل ذلك عندما تؤلمني عيني أذهب للمستشفى أقطع تذكرة، يعطوني صابع مرهم مسة واثنين تأتيني العافية وأعافى. بعد ما المكسب أصبحت لا أعبأ من حرام أم من حلال، العلة هي العلة. أذهب أقطع تذكرة ما تجيبش نتيجة، كشف طبيب ما تجيبش نتيجة، أصرف 15,000 وفي الآخر يعني ترجع العين ولكن بدون سلامة. لذلك ما أفعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن ولا له، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه ما جمع، أمن حرام أم من حلال. إذا هدم هذا الحال علينا في البيوت أعطبها ودمرها. لكن من يتحرى الحلال تبقى البركة في نفسه وفي ماله وفي عياله. تذهب الأمراض والعلل عن البيت ويبقى في راحة، ويبقى في راحة. لذلك احرص على الحلال. بالحلال تقبل الصلوات، وبالحرام تضرب الصلاة في وجه أصحابها. عند مسلم من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام حال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه نحو السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب له. إذن تذكر الله تعالى حالة دخولك السوق، تدخل مليئا بالحسنات، ثانيا تتجمل بالصدق، تتجمل بالصدق فتبرز ما في السلعة من عيب، ثالثا تحرص على الكسب الحلال وتبتعد من الكسب الحرام، عند ذلك ترزق العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطعمنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته. وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه. واعلموا أنه ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الموت من دار، إلا الجنة أو النار. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ بالله من النار. إخوتي الكرام، فقه البيوع فقه يوقفك على صحيح البيع وعلى فاسده، يوقفك على الحلال والحرام. انتشرت في دنيا الناس بيوع كثيرة هي من الحرام المحض، من الحرام المحض، وبيوع هجمت عليها الشبهة، وبيوع كثيرة حلال لكن يغفلها التجار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن التجارة بيّن أن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا، ثم قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار، إلا من اتقى الله وبر وصدق. التجار فجار يوم القيامة، إلا من اتقى الله تعالى في تجارته، إلا من بر وصدق في تجارته. أما الغشاشون الخداعون، هؤلاء يبعثون في القيامة فجارا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الختام. إخوتي الكرام، من فقه البيع فقه الإقالة. الإقالة، الإقالة يعني أنا اشتريت منك شيئا، فلما اشتريت الشيء وتمت الصفقة، يعني نظرت في حالي فوجدت أن الشيء هذا قد لا أحتاجه في هذه الأيام، فأردت الرجوع في البيع، فجئتك أقول لك بارك الله فيك، يعني أنا اشتريت بالفعل وانت كسبت، ربنا يبارك لك، بس سامحني أنا محتاج المال ده، محتاج هذا المال، خذ بارك الله فيك واقبل إقالتي. السماحة بتضفي على الإنسان أحوالا، السمح سهل، واحد بيقبل يقول يا عم الله سهل لك، هات يا عمي مش هنخسر حاجة، نبيع لغيرك، والتاني يقول له والله يمين بالله أنت اشتريت خلاص، أنت اشتريت خلاص الصفقة تمت، والتالت بيقول له أنت فتحت الكرتونة خليها بس ادفع 100 جنيه، والرابع يقول له اخذ مكسبي وخذ فلوسك. احوال كثيره. طب تعالى لنقرا في قول الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام، قال: من اقال مسلما عثرته اقاله الله يوم القيامه، وما يضيرني انا كبائع ان اقبل منه وان يرد علي، سيبقى في مال، سأبيعه مرة ثانية. أنا إذا أقلته هذه العثرة الله تعالى يكافئني في القيامة فيقيل عثراتي، وما أحوجنا في القيامة إلى إقالة العثرات. لما واحد يشتري يعني ويرجع في كلامه ليس عيبا، اقبل منه، فمن السماحة أن تقبل منه، من السماحة أن تربض بيدك على كتفيه تهدد عليه الحال، من السماحة أن تكون في عونه، فلربما كان مغفلا، فلربما اشترى وهو لا يريد أن يشتري، أحوال كثيرة. لذلك الإقالة من فقه البيوع، أن تقيل غيرك إذا أتاك، أن تقيل غيرك وأن تسعى في تحسين حاله. كذلك من فقه البيع، من فقه البيوع فقه عظيم جدا والناس في حاجة إليه، أن يتعلموا أمر الربا. متى يقع الإنسان في الربا؟ متى يقع الإنسان في الربا؟ يعلم كيف يبيع الطعام، يعلم كيف يبيع ماشية الأنعام. لما أحب يعني أشتري قمح، السوق فيه قمح مكسيكي وفيه قمح مصري، انا عندي القمح المصري غامق شوية والمكسيكي ابيض شوية، عايز ابدل قمح بقمح، ينفع وكيف؟ طيب عايز اشتري ذهب بذهب، ينفع وكيف؟ اشتري فضة بفضة، ينفع وكيف؟ اشتري ذهب بفضة او فضة بذهب. طب عايز ابدل عجل بفحلة، هل يصح او لا يصح؟ هذه احوال لا يعرفها الكثير، لا يعرفها، هم توارثوا البيوع، توارثوها فقط، لكن لم يتعلموها، لم يتعلموها، لم يتعلم بيع المثلية، ولم يتعلم بيع المقابضة، لا يعرف من البيوع إلا ما توارث. فقد يتوارث الإنسان من عرف فاسد ويحتكم من العرف وهو فاسد، وعنده الحكم في الشريعة واضح لكنه لا يعرفه. لماذا؟ لأنه ما درسه. لذلك فقه البيوع فقه فيه إما أن تدخل اللقمة في البطن وهي طاهرة، وإما أن تدخل وقد علاها اللوث، إما أن تمري وإما أن تفري. تمري إن كانت حلالا، تهلك الإنسان إن كانت حراما. الصحابة الكرام كان عندهم أمانة وكان عندهم ورع، كان عندهم أمانة وكان عندهم ورع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رباهم على هذا، ضرب لهم الأمثلة وقص عليهم القصص، وما ترك وسيلة إيضاحية إلا واستخدمها ليفهم أصحابه. عرض عليهم قصة رجلين من الأمم السابقة، اشترى بعضهم من الآخر عقارا، اشترى قطعة أرض، ولما اشترى الأرض أراد أن يحفرها ليبني، فلما حفرها وجد فيها كنزا، وجد فيها أثار، فعاد بالأثر الذي وجده في الأرض على صاحب الأرض، قال له: يا عبد الله، اشتريت منك عقارا ولم أشتري ذهبا. الذي باعه قال: وأنا بعتك الأرض وما فيها. تأمل هذه الصورة اليوم، أنزلها اليوم على أرض الواقع. واحد اشترى بيت، اشتراه ليبني، ولما هدم البيت وأراد أن يغير القواعد فحفر البيت، لقي فيه عروسة، لقي فيها ذهب، ايه الحال؟ هل سيرجع على صاحب الدار ولا يقول لك بركة يا جامع؟ الورع، الأمانة، الورع والأمانة. قال: اشتريت منك عقارا ولم أشتري ذهبا. قال الرجل: وأنا بعتك الأرض وما فيها. فلما اختلف أرسل الله تعالى إليهما ملكا على هيئة عالم، فسألوا العالم عند المشكلة، فسألهما وقال: ألكما من الولد؟ قال أحدهم: عندي جارية. وقال الآخر: عندي غلام. قال: أنكحوا الغلام الجارية واجعلوا المال بينهما. هو ذا الورع والأمانة التي ينبغي أن تكون في الأسواق، ذي الورع. هو اشترى كرمكم الله العجلة، باعها صاحبها على اعتبار ان هي بتفوت وما بتحملش، وبعدين لما اشتراها وجا البيت لقيها حامل 6 أشهر. هل يستطيع ان يرجع على من اشتراها منه ويقول له: على فكرة البهية معشرة؟ هل يستطيع؟ لا، ما يقدرش. هو لماذا انطبع الناس على الفهلوة؟ يقول لك هو فهلوي، بيلعب بالبيضة والحجر، يعرف يجيب القرش ازاي؟ يجيبه ازاي؟ يعني يجيبه من حرام ولا يجيبه من حلال؟ لذلك هذا فقه كبير ينبغي ان يجلس الناس لمن يعلمهم هذا الفقه. يعني انا بأعتب على المساجد ينبغي ان يدرس فيها الأئمة والوعاظ والدعاة علوم الفقه، حتى يقف الناس على ما يطعمون، حتى يتيقن ان اللقمة حلال ولا حرام ولا فيها شبهة. لذلك أحوال كثيرة، بيوع كثيرة ملأت الدنيا وكلها من الحرام، وكلها من الحرام. بيع العينة، بيع النجش، بيوع كثيرة. بيع العينة منتشر انتشار الشمس في كل مكان، والمصطفى عليه الصلاة والسلام هدد وتوعد أن بيع العينة إن انتشر ينتشر معه الذل، قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وبيعوا العين اليوم يعني على عينك يا تاجر، يذهب يشتري ما لا يريد شراءه، هو يريد مالا لا يريد سلعة، يروح يشتري السلع بالقسط ويمضي الشيكات وبعدين يبيعها له تاني وياخذ الفكة ويمشي. طيب دي صورة. صورة تانية يبيع بس بواسطة، ياخذ السلعة بالقسط ويطلع برا يحرقها، حتى الفطرة السوية سموها حرق، بيقولوا فلان ده بيحرق، بيحرق دهون يعني؟ لا، ده بيحرق ماله. حرق المال معناها ايه؟ تضيع مال ام لا تضيع مال. لذلك البيوع المحرمة تملأ الدنيا، وما هم الرجل الا ان يكسب، الا القليل القليل، الا من عصم الله تعالى، الا من عصمه الله تعالى من الحرام، هذا حريص على ان يكسب بالحلال. حتى لماذا؟ لانه عاين اثر الحلال وعلم البركة واثرها. اما اللي هو في توهان هو ليس في حاجة لشيخ ولا في حاجة لفقه، اهم شيء عنده يكسب باي وسيلة. وانطبق عليه قول الشاعر: هذا زمان الجهل يركب سيدا والعلم يمشي خلفه خداما. هذا زمان يكسب باي وسيلة، اكسب باي وسيلة ولو كان السبيل حراما. هذا زمان الغش، من طلب الغنى نفخ الدجاجة وباعه أغنام. هو عايز يكسب، بيجيب الفرخة وينفخها وبيعها على عينها ناعجة، هو اعتاد الغش، اعتاد. هذا زمان الغش، من طلب الغنى نفخ الدجاجة وباعه أغنام. يا جماعة نريد أن يتحسن الحال، لن يتحسن الحال ونحن على هذا الحال، بل لا بد من التغيير حتى يغيرنا الله تعالى إلى الأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنعم لا تضيع بالشكر، إنما تضيع بكفرانها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أبي وأبوك كانا يهتمان بالحلال، أما أنا فخرجت على خلاف ما كان عليه أبي. أنا لا أقبل أن أعيش كما كان يعيش أبي، وبدأت أتهم أبي إنه كان يعني ما كانش يفهم قوي، وهذا مذكور في سورة نون والقلم، ذكر الله قصة أصحاب الجنة لما أقسموا ليصرمنها مصبحين. أبوهم كان رجلا صالحا، كان يقوم على أرضه، وبعدما يحصل الإنتاج يقسم الإنتاج ثلاث أقسام: تلت يعيده في الأرض، تلت يدخره لنفسه وأهله، التلت الآخر يتصدق به على الفقراء والمساكين. فلما مات الأب الذرية قالوا أبونا ده كان رجل أهبل، كان راجل على فطرته، لا لا لا لا ما دبكش حاجة، إحنا إن شاء الله لما نمسك المال ولا مخلوق يشوفنا وإحنا بنجمع. والقصة مذكورة باستفاضة في سورة نون. لذلك العذاب ينزل إذا لم يتجه الناس نحو الشرع. فإياك من الكسب الحرام، يزيد ثم شأنه شأن النفيخة، يعني من أقل شيء هوب خلصت الحكاية. والشاعر يقول: جمع الحرام مع الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. احرص على الحلال فإن فيه الشفاء والعافية وفيه تحسين الأحوال كلها. وإياك من الحرام فإنه عار في الدنيا وعار وحرمان من الجنة يوم القيامة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا